سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على بدر التمام وخير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته السادة الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنيس المستوحشين ومجيب المضطرين، سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل شفاعة نبيك المصطفى، وأن تجمع بيننا وبينه في أعالي جناتك، وأن ترزقنا النظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبينا من خلال ما ذكرنا أدب الاستنثار والاستنشاق، وكذلك أدب الاستجمار أي الاستنجاء، وذكرنا كذلك من أدب النبي عليه الصلاة والسلام استخدامه الكنايات في الكلام إذا كان في التصريح أذى لمشاعر البعض. وبينا من خلال ما ذكرنا مسح الخفين، وبينا ما ينقض المسح. ثم لما انتهينا من الدرس سئلنا كيفية المسح، فأجبت السائل، ولكن أحببت أن أضيف وأبين للجميع أن مسح الخفين أو الجوربين يكون بغسل اليدين، ثم ما تبقى فيهما من ماء يمسح بهما من أصابع الرجلين إلى أعلى مرة واحدة، هكذا، أعتبر هذه رجل وهذه رجل، هكذا مرة واحدة إلى أعلى الشراب فقط، يعني ما تبقى في اليد من ماء أمسح بهما هكذا، لا المسح من أعلى لا من أسفل. وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكن الدين بقال الله تعالى بقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يلبس الخفين أو الجوربين وأراد أن يمسح عليهما فليكن مسح مرة واحدة بأصابعه مع أصابع الرجل ويصعد إلى أعلى مرة واحدة، لا يحتاج إلى يمين ولا إلى شمال ولا إلى أسفل. بعد ذلك عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الماء الدائم أي الثابت الذي لا يتحرك، ولذلك في الرواية قال الذي لا يجري، ليدل على أن هناك ماء ثابتا لكنه يتحرك. ممكن ولا مش ممكن؟ في مية ثابتة ما بتحركش، وفي مية ثابتة بتحرك. انت كإنسان رأيت هذا أو لم تره؟ نضرب مثال بركة، الماء اللي في البركة بيأتيه ماء زيادة ولا هو ماء هو ما البركة غير متصلة ببحر، ماء ثابت لكن بيتحرك ولا ثابت في محله؟ ماء البركة بيتحرك ولا لا؟ بيتحرك بيدور. أما هناك ماء ثابت لا يتحرك، دليل أنه ماء قليل. ماء قليل في مكان ممكن يبدا نبرة في جيت، النبرة ديت ليس لا يأتيها من هنا ولا من هنا، وماء بسيط ثابت ثابت بتحرك ما بتحركش. لكن لما يبقى الماء كثير بركة واسعة الماء بيتحرك، صحيح هو لا يزيد لكنه ايه بيتحرك لأنه كثير. أما الماء إن كان قليلا وثابتا تجده لا يتحرك. ومن ثم في هذا إشعار بأن البول نجس، ما دام البول سيؤثر على قليل الماء إذن هو نجس، وهو من أنواع النجاسات، من أنواع النجاسات بول الآدمي. بول الآدمي، الآدمي إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا. الصغير ده اللي هو الصغير لو كان في البطن اسمه جنين، لو نزل يقال له صبي، ويظل في الصبا حتى يفطم، وبعد الفطام يبقى له اسم، ومن الفطام إلى 7 سنوات له اسم، ومن 7 ل15 له اسم. ومن ثم سيدنا عيسى عليه السلام لما ذكرنا سلفا بين الله تبارك وتعالى في قصته وأمه مع اليهود، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. فالصبا مصطلح يطلق على الصغير من حال الولادة، من حال الولادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما جاءته امرأة بصبي لها فوضعته على حجره أو في حجره صلى الله عليه وسلم، فبال على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأتى بماء ونضح، ثم أتي بجارية، الجارية يعني طفلة صغيرة، فبالت عليه فأمر بالثوب فغسل. الصبي والجارية آدميون أم لا؟ آدميون. لكن هل حكم بول الصغير كحكم بول الكبير؟ الإجابة أن بول الكبير نجس باتفاق، نجس باتفاق إذا كان بولا عارضا. أما إذا كان بولا بعلة له حكم ثاني، له حكم آخر. يعني إيه بول عارض وبول بعلة؟ البول العارض اللي هو المتكرر في كل لحظة، والبول بعلة لما يبقى عنده ألم في المثانة، عنده ألم في المثانة، احتقان في المثانة أثناء الكنيف، بتبقى المثانة مهيئة أن تريق ما فيها، ثم الاحتقان بيمنع الماء أن يعلوه، يقوم اللي فوق بينزل واللي تحت يظل في مكانه. فإذا ما قام من خلائه لما يقوم تبدأ نقطة تفط فوق المطب، تقوم تنزل في الايه في الآلة أو في الذكر، فيشعر بها صاحبها. قد لا تنزل إلا بعد الحركة، بعد ما يطلع من الحمام ويتحرك ويأتي في صف الصلاة، يقوم عند الركوع يشعر في نقطة نازلة. النقطة هذه بول أم لا بول؟ لكن هل حكمها كحكم البول الأصلي ولا الحكم مختلف؟ الحكم مختلف، البول الأصلي نجس باتفاق. أما البول الذي ينزل إثر علة أو إثر مرض مزمن حكمه بيختلف عن حكم البول الأصلي، بيختلف عن حكم البول الأصلي. كذلك في المزي والودي والمني، لما يبقى إنسان عنده ألم في البروستاتا، نسأل الله لنا أن عافية، الألم في البروستاتا ممكن يفوت عنده مخزن المني، يقول طول ما هو ماشي يسيل يسيل. طيب هذا المني هل نزل بشهوة؟ الإجابة لا. هل نزل بدفق أو حدث بعده استرخاء؟ هل رائحة رائحة المني؟ الإجابة الرائحة هي نفس الرائحة، لكن الحيثيات الأخرى مختلفة، ولكنه ينزل ديمة إثر علة أو مرض، يقوم يبقى حكمه خلاف حكم المني اللي بيأتي بدفق ويعقوب استرخاء. اللي بيأتي بدفق ويعقوب استرخاء فيه الغش، أما اللي هو بيأتي بعلة ومرض مستمر، لو كلفناه بغسل لا يخرج من الحمام أبدا. ليه؟ لأنه هو بخور 24 ساعة ومن ثم لا يخرج، وعند ذلك يشق عليه الحال، وربنا قال في القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا، صاحب الحالة ده يغتسل في اليوم مرة واحدة، حكمه حكم سلس البول، حكم انفلات الريح. في إنسان عنده ريح بيخرج يعني فيما في كما هو الحال، وفي إنسان كل لحظة ما عندوش فرامل، عنده علة في القولون، عنده علة معينة، يعني لا يبقى متوضئا لحظة، نقول ما صليش، لا، يبقى الريح هذا ريح وهذا ريح، لكن هذا حكم وهذا حكم. الخلاصة بول كبير، البول الأصلي نجس باتفاق، يؤثر على قليل الماء ينجسه، لذلك الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، يبقى معناها الماء قليل، لكن لو الماء كثير لا يضره إن بال فيه الناس أو لم يبول، لأن الماء الكثير لا ينجسه شيء كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. جاءوه يا رسول الله ما تقول في بئر مضاعة، بئر مضاعة بئر كان الصحابة وغير الصحابة بيلقوا فيها، يعني لعل أهل الكتاب بيلقوا فيها الجيف ويلقوا فيها الحيض، عارف الحيض اللي هي ايه؟ الحيض اللي احنا بنسميها اللي يمضي حفاظات اللي هي مختصة بدم الحيض، يعني ايه تجعلها المرأة ثم تلقيها. طيب يبقى اسمها الحيض، الحيض يعني الخرق التي يكون فيها الحيض، بيرموها في الايه في البير، فبين ان الماء طاهر لا ينجسه شيء. لماذا؟ لان ماء البئر كان ايه ماء كثيرا، ومن ثم لا تؤثر فيه هذه النجاسات، مثل الان بحر فاووس بكب في مجاري ولا لا طول النهار على انك ثالث طول النهار بكبه. احنا الان اصبحنا في نعمة عافية، قبل سنة كان البلد بتكب والجوامع مصرفة في البحر، فمعاي لكن من نعمة الله علينا ان هيئ لنا المشروع ده، نسأل الله تعالى ان يغفر الاحياء والاموات الذين قاموا على المشروع. طيب الان المجاري بتصب في البحر في بلاد اخرى، البحر ده مهيئ للوضوء منه او غير مهيئ؟ مهيئ. لماذا؟ لان الماء كثير لم يخرج ما نزل فيه من نجاسات الماء عن حيزه، لا غير فيه اوصافه لا طعما ولا لونا، لكن اذا غلبت المجاري على الماء تتغير اوصاف، اذا تغيرت اوصاف الماء يبقى خرج عن كونه مطهرا. طيب يبقى بول الادمي الكبير البول الاصلي نجس باتفاق، طب بول الصغير؟ الصغير اما ان يكون طاعم الطعام واما ان لم يكن ايه قد طعم الطعام، يا اما اكل يا اما لم ياكل. طب كيف نميز انه اكل من عدم الاكل؟ ما في انسان في امراه بترضع، وهي بترضع ممكن تجيب كده وتدي العيل، يعني يجيب له سريلاك تديه طقه، بياخد طقه في اليوم سريلاك واتنين لبن، يبقى ده ما زال يرضع ولا اصبح يطعم؟ لا، ما دام الغالب الرضاع يبقى ايه؟ يبقى ياخذ حكم الغالب، يبقى هو الغالب عليه انه يرضع، لكن واحد خلاص استغنى عن اللبن بيرضع مره واحده في اليوم وبياكل مرتين، يبقى اسمه ايه؟ اسمه اكل. يبدأ ايه يحكم بالغلبة. طيب الصغير الذي لم يطعم يعني لم يكن الطعام اصلا له، لو بال دي نجاسته مخففة يكفي فيه الرش بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير. طب والبنت، البنت حكمها ايه لو صغيرة وبالت؟ بننضح ولا بنغسل؟ بنغسل. طعمت او طب ليه بدت؟ يعني هو الاسلام بيفرق بين ولد وبنت ليه؟ اسمع معاي، اسمع شوية. اصل الخليقة في البشر مين؟ ادم عليه السلام. خلق ادم من ماذا؟ من تراب وماء، يعني من طين. طيب اصل الخلقة في النساء مين؟ حواء. اش كده؟ حواء من اي شيء خلقت؟ خلقت من ضلع ادم، والضلع ده مكون من ايه؟ من عظم ولحم ودم. افهم الترتيب. اصل خلقة المرأة من حواء، وحواء خلقت من عظم، والعظم ده فيه دم وفيه لحم. طيب هل اثر اللحم والدم لو ترك مثل اثر التراب والماء لو ترك؟ لو جبنا حبة مية وتراب وحطيناهم اسبوع، وجبنا عاد مية وحطيناها اسبوع، الهون فيهم ايه؟ يظهر رائحة العظم. لذلك ده حكمة غسل بول الجارية، الحكمة انها ان اصلها في الخلقة دم وعظم، اما اصل الولد ماء وتراب، وتركيبة هذا ليس كتركيبة هذا. ولذلك انت في بيتك بول الانثى عموما بتميز برائحة شوية عن بول ايه الولد، له رائحة زيادة، له رائحة زيادة. ومن ثم المرأة تحيض والرجل لا يحيض. لماذا؟ لان المرأة الدم في اصل خلقتها، الدم في اصل خلقتها. ودايما كده اي شيء يحيض يبقى بوله تقيل شوية. طب ايه رأيك انت كانسان في بيتك ارنب، بول الارنب مثل بول الغنم؟ ايه البول الارنب زيادة شوية. ليه؟ لان الارنب ايه؟ بحيط. الارنب ايه؟ بحيط. اذا فافهم، يبقى حكمة غسل بول الجارية التي لم تطعم والاكتفاء بالنضح على بول الغلام الصغير الذي لم يطعم، هو ان تكوينة بول الذكر ليس كتكوينة بول الانثى، لان اصل الذكر تراب وماء، اما اصل الانثى عظم وايه؟ ودم. طيب يبقى اذن بول الادمي نجس باتفاق اذا كان في ماء قليل اخرجه عن كونه ماء، ومن ثم اصبح الماء متنجسا لا يصح باستخدامه بعد ذلك. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الى بعيد، يريد المسلم ان ينظر الى بعيد. لو عندك ماء قليل واحتجت الى التبول، دع الماء في ناحية وبول بعيدا عنه. لماذا؟ انت الان غير محتاج، لعلك بعد ساعة تحتاجه، لعلك بعد ساعة تحتاجه. فاذا ما احتجته ولدته على حاله، لكن لما ابول فيه وبعد ساعة اعوزه اعمل ايه؟ حلف في يمين وشمال ما احلقش مية، هشربه مثل الانسان وهو في الجيش. الصبحية اعطوه رغيفين عيش، قال لك الحمد لله ناكل شبعان. طب ما تعمل ما تعينهم جوه، يقول لك لا نرميهم وايه وبعد ساعة يبقوا في غيره. راح رمى العيش مرة المبيت، الكلاب طول النهار تبول عليه، اخر النهار العيش ما جاش، التعيين ما جاش، بدأ يلف ويدور عايز ياكل، ما لقيش عيش، راح فين؟ راح على الكلاب اللي بيت عليه الكلاب، مع زي جاب العيش وبدأ ياكل فيه تاني. يبقى لذلك لابد من اخذ الحيطة للحال الذي لا يدرى ولا يعلم. عندك ماء قليل مستغني عنه، لا تنجسه، اتركه على حاله، انت الان مش محتاجه، يمكن بعد ساعة تحتاجه. فاذا ما احتجته وجدته طاهرا عند ذلك يصح استعماله. يبقى لا يبولن احدكم في الماء الدائم، طب ايه رايك بقى واحد ما بولش في الماء لكن استنجى فيه؟ مش استنجى منه، لا استنجى فيه. راح اكرمك الله قاعد فيه كده وايه وغسل حاله كده وراح طالع، يبقى هذا الاستنجاء في الماء حكمه حكم البول في الماء، حكمه حكم البول في الماء، لان الماء بقلته تتغير اوصافه بما حل فيه من نجاسات. يبقى هذا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الحديث الذي يليه قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لماذا؟ هي الجنابة، هي الجنابة نجاسة؟ الإجابة لا، الجنابة ليست نجاسة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يوم من الأيام لقياه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلما لقياه أبو هريرة خنس. عارف يعني خنس؟ يعني خد جنب كده ودخل في غرزة، مش غرزة معناها قهوة، افهم، غرزة معناها دخل في شارع كده. ففي اليوم الثاني في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة مالي لما رأيتك خنست؟ عملت أنت كنت فين؟ قال: يا رسول الله خشيت أن ألقاك وأنا نجس. فقال النبي: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ومن ثم صحح النبي عليه السلام إن فهمنا أبي هريرة، قال أبو هريرة الجنابة ليست بنجاسة لأن المني طاهر، وحاشا لله أن يخلق ابن آدم من إيه؟ من هذا الماء وهو نجس. يبقى الجنابة ليست بنجاسة، إنما الجنابة حكم. أمرنا أن نغتسل بسببه تعبدا لله، تعبدا لله، امتحان من ربنا، أراد أن يمتحننا بهذا. نغتسل تلبية لواجب أوجبه الشرع، لكن ليس معنى الغسل منها أنها نجسة. فلماذا نهى عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم؟ ذكرنا الماء الدائم ماء قليل، لو أنا اغتسلت فيه من الجناب، طيب جسمي به علق به لوث، اللوث ده يؤثر على لون الماء ولا لا؟ يؤثر على لون الماء. طب لما يبدأ جسمي عليه عرق، عرق طاه ولا نزل؟ عرق طاه. لكن لو نزل العرق في الماء القليل يغير الرائحة أم لا؟ يغير الرائحة. ومن ثم إذا تغيرت أوصاف الماء خرج عن كونه طاهرا مطهرا الى كونه طاهرا فقط. افهم معايا فرق بين الطاهر والمطهر. الطاهر المطهر يستخدم في الوضوء وفي الغسل، اما الطاهر فقط ممكن اغسله جانبيا لكن مش ينفع اتوضا منه. افهم معايا الترتيب. الروايه التي تليها في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواية عند مسلم: أولاهن بالتراب. ورواية أخرى من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عبد الله بن مغفل المزني من مزينة قبيلة، وأسلم وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الشجرة التي سميت بجهاز الرضوان. وهذا كان يوم الحديبية، والحديبية كان سنة 6 من الهجرة، تحديدا في شهر ذي القعدة من السنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة معتمرين، وعلى مشارف مكة في مكان يسمى الحديبية علم أهل مكة بمجيئهم، فأرسلوا إليهم يمنعوهم عن دخول مكة إلا بعد الترتيب. نرتب الأول، خافت قريش على مكانتها فصدت النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت، قالوا: لا انت جاي استأذن، ده لا بيننا وبينك حرب، تطفي العين مره واحده يبقى احنا ملناش قيمه. ومن ثم العرب تستهين بنا، ودامت المراسلات والبعثات بين هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الى ان انتهى الامر الى ايه؟ الى صلحا، الى الصلح. قبل الصلح سيدنا عثمان رضي الله عنه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه يعني يتفاوض، فتاخر عثمان فغلب على الناس خبر انه قتل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وبايع اصحابه على الموت. قالوا ما دام قتل عثمان يبقى يلا على الموت، فبايعوه. من جمله من بايعه عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وارضاه، حتى موصوف كده في الكتب انه وقف وكان يرفع الغصن عن وجه النبي عليه الصلاه والسلام، وكلما جاءت الشمس في اتجاهه مال عليه الغصن ليقيه حر الشمس صلى الله عليه واله وسلم. وظل عبد الله بن مغفل حتى توفي سنه 60 من هجره النبي عليه الصلاه والسلام. طب الراوي الروايه فيها ايه؟ الروايه فيها ان الكلب اكرمكم الله اذا ولغ يلغ، فعل المضارع بتاعها يلغ بفتح الايه؟ بفتح الله. والولوغ معناها يشرب بفيه من الاناء، يعني انزل اللسان وبعد يشرب، يشرب منين؟ من الاناء. طيب يبقى اذا ولغ الكلب يعني اذا شرب بطرف فمه او بطرف لسانه من الاناء. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الاناء، ما دام هيغسله يبقى يبقي ما فيه ولا يكبه؟ ها الكلب اكرمكم الله شرب من الصحن، النبي صلى الله عليه وسلم كلفني ان اغسل الصحن 7 مرات احداهن بالتراب، لما اغسله سابقي ما فيه ولا اكبه؟ اكبه. طب واللي فيه ده قد يكون فيه منفعه، ممكن يكون لبن، ممكن يكون طبيخ، مش ممكن؟ طيب الطبيخ ده له قيمه ولا لا؟ له قيمه. واللبن له قيمه ولا لا؟ له قيمه. لما اكب اللبن او اكب الطبيخ يبقى اهدرت شيئا له قيمه ام لا؟ ما دام اهدرت شيئا له قيمه يبقى معناها ان الكلب بولوغه هذا اصاب الاناء بنجاسه، بنجاسه، لان اراقه الماء، اراقه الماء اما ان تكون لحدث او لنجس، ليس هنا حدث انما هنا ايه؟ نجس. طيب يبقى اذا الكلب اكرمكم الله لسانه فيه نجاسه، لكن يا ترى هل نجاسه اللسان ديت تؤثر على الثياب ولا على الاناء؟ الحديث عندي اذا ولغ الكلب في اناء. وهم الصحابه الكرام كان عندهم كلاب ولا لا؟ الصحابه كان عندهم كلاب ولا لا؟ كانوا صيادين. ما هو كان من جمله مصادر الثروه في العهد النبوي الصيد، والصيد كان هناك من يذهب بالقنص بايه؟ بقنصه مع الشداده او النبله وبيصطاد، ومنهم من يذهب للصيد بكلبه، وربنا ذكر في القران كلاب معلمين ايه؟ تعلمونهم مما علمكم الله، في سوره المائده. ابن الكلب كان معلما بيرسله، وفي الحديث ارسل كلبك واذكر اسم الله عليه، يطلع الكلب يقول له اطلع بسم الله ويصطاد، يقول له جيب له ارنبه ويجي، يجيب له ارنبه. تتصور هو بيجري بجوار الكلب، هل يسلم الصياد من لعاب الكلب؟ ما يسلمش. هو الفلاح لما يبقى اكرمكم الله رايح الغيط هل بيسلم من نش زين الجاموسه؟ بيسلم؟ ما بيسلمش. طيب يبقى معناها كده ان كلاب الصيد وكلاب الحراسه لها شأن اخر، تختلف عن بقيه الكلاب، تختلف عن بقيه الكلاب. وفرق بين كلب انت مبتلى به، مبتلى به معناه ما تستطيع ان تنفك عنه، وكلب قاعد في الشارع انت رايح له ليه؟ لما يبقى كلب قاعد في الشارع ينبغي لك ان تتوقاه، لما يبقى كلب صيد او ماشيه او حراسه يعني انت مبتلى بيه، معاه طول النهار رايح جاي رايح جاي، ما تسلمش انه يجي جنبك ولف عليك الى اخره، لكن اللي في الشارع ده يجي جنبي ليه؟ افهم معايا، فرق بين الكلب الذي يصيبني الحرج لو غسلت من لعابه او من ذيله او من شعره، وفرق بين الكلب الذي لا وظيفة له وامالي على قبيه. يبقى انا في استطاعتي ان اتوقى الكلب الايه الاخر، وليس في استطاعتي التحرز من كلب الصيد او كلب الماشي. يبقى ده له حكم وده له حكم. يبقى الكلب المعني كلب ايه؟ ها الكلب المعني لا الكلب هنا مصطلح عام يشمل كل الكلاب، لكن انا بذكر لك كلام الفقهاء. الفقهاء فرقوا بين كلب الصيد والحراسة وبين الكلب العرار ومن الكلب العرار، لكن اتفقوا ان ولوغ الكلب في الاناء بيؤثر على طهارة الاناء. طيب الطهارة هنا يعني ايه؟ بل الطهارة يذهبها الماء، امال ايه دخل التراب مع الماء؟ قالوا لان ما ينزل من لعاب الكلب ميكروب لا يذهب الا بالتراب، لو غسلوا 1000 مرة بالماء ما بروحش، لو حط عليه كل المواد المطهرة ما بروحش، لازم تراب. والعلم الحديث اثبت هذا، العلم الحديث اثبت ان في لعاب الكلب ميكروبا لا يخرج من الاواني الا بالتراب. شوف الا بالتراب، وهذا يدلل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. افهم معايا الترتيب. في بعض العلماء بيجنح يقوم يرد الحديث يقول لك اشمعنى الكلب بالذات، وبعدين لما ياتيه الحديث من بره في ابحاث يقوم يصدق. يبقى هو صدق بالنبي ولا صدق بالعلم؟ الاصل ان تصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات احداهن بالتراب، الاولى ولا الثامنه اهم شيء مره بالتراب. الروايات تعددت، في روايه اولاهن وفي روايه وعفروه الثامنه. يبقى لو 7 ميه وواحد عفار يبقى كم؟ 8. تمام. على اي حال اهم شيء التراب مع الماء يطهر الاناء من اثر لعاب الكلب. لكن هل لعاب الكلب لو وقع على الثياب يخرج الثياب عن طهوريته؟ مسألة خلافية عند أهل العلم، فرق بين الثياب وفرق بين الإناء. طيب لو ولغ الكلب في حوض مية نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب ولا لا يلزم؟ لا يلزم. لماذا؟ لأننا لا نأكل في الحوض، إحنا بناكل فين؟ بناكل في الأواني، والماء في الآنية يبقى ماء قليل، لو مطرد لبن، لو بعب، لو حلة، لو صينية، الماء فيها كثير ولا قليل؟ قليل. ومن ثم يتأثر الإناء بلعاب الكلب. أما لو شرب من البحر ينفع توضى منه؟ لا ينفع. تمام زي؟ طيب لو مر في المسجد الكلب أكرمكم الله، لو كلب واحد بصفشه دخل من هنا طلع من هنا وهو ماشي يعني شمشم كده في الأرض، نصلي عليها ولا لا؟ نصلي. لماذا؟ لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كانت الكلاب تقبل وتدبر فيه، وكانوا يصلون وما كانوا يمتنعون عن الصلاة فيه. يبقى إذن العلة عندنا في ولوغ الكلب في الإناء، الإناء يتنجس يتنجس، يصاب بمكروب يصاب بمكروب. التخلص من هذا المكروب بإيه؟ بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طب إيه رأيك الإمام حنيفة رحمة الله عليه؟ قال يكفي فيه 3 مرات، يكفي فيه 3 مرات. على اي النبي صلى الله عليه كان يامر بالغسل 3 أو 5 أو 7 حتى في غسل الميت. لما توفيت مثل زينب ودخل عليها النساء قال اغسلناها 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات ان رايتن ذلك. يبدا في الغسل استخدم الوتر 3 5 7، النظافة ما تمتش يبقى 9، ما تمتش يبقى 11، وهكذا. فالغسل عند أبي حنيفة 3 مرات، وعند الشافعي وباقي العلماء 7 مرات، وعند بعضهم 8 مرات. أهم شيء أن يغسل الثوب الإناء بالماء وبالتراب. طيب بعد ذلك عندنا حديث واحد وننصرف. ذكرنا الآن هذه الأحاديث كتقدمة، كتقدمة، ما هو الأول النية، وبعديها الحدث وبعديها التطهر من الحدث وبعديها البول وبعديها حكم الكلب الأول في الإناء بعدها الوضوء. الوضوء سنذكر رواية واحدة فقط نوصف فيها كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى أظن الآن كده الوضوء واضح. هذا ما توضأ به الناس حمران ده من التابعين كان عبدا لعثمان واعتقه عثمان رضي الله عنه وارضاه وتوفي سنة 75 من الهجرة فهو تابعي ويثب صحابه. سيدنا عثمان من لا ينكر فضله ولا يجحده جاحد هو عثمان بن عفان صاحب يعني ذي النورين يعني من مناقبه أنه بلقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام تزوج رقية ومين وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهما وهو من لا ينكر فضله وتعرفنا عليه سلفا. لكن الحديث عندي مطلوب فيه شيء واحد صحة الوضوء مع الخشوع في الصلاة سبيل إلى بلوغ الأمان. أنت بتتمنى على الله أمنيه أيا كانت أمانيك واحد بيتمنى منصب والتاني بيتمنى ذرية والتالت بيتمنى بناء بيت والرابع بيتمنى زيادة راتب. أنت حر في أمانيك ما دامت مشروعة مش فيه إشكالية. طب السبيل إلى بلوغ الأماني تتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي ركعتين لم تحدث فيهما نفسك. يعني حديث النفس لا أوسوس ولا أسرح ولا أفكر في مسائل الدنيا كلها. طيب لما أصلي لا أوسوس ولا أفكر في مسائل الدنيا عند ذلك سأثبت كالعمود تماما. لذلك بدءا من الوضوء علي الأصغر ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الحسن كان له ولدين علي الأكبر وعلي الأصغر. علي الأكبر قتل مع الحسين رضي الله عنه وارضاه في كربلاء بقي علي الأصغر. علي الأصغر كان إذا توضأ اصفر لونه وهو بيتوضأ وشه اصفر. الصفار الذي وجد بيأتي من ايه؟ اما من مرض واما من خوف شديد. فلان ده انا بلد وش اصفر ليه؟ خايف. شاف ايه؟ شاف عفريت. شاف انه بتلاقيه وشه مصفر. طيب يبقى انتقاء اللون ده معناه خوف شديد. فهم بيسألوه بيقولوا يعني ما لك يعني يصفر لونك عند الوضوء؟ قال اما تعلمون بين يدي من سأقف؟ أنا حدث بين إدمين لما توضأ سأقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. يبقى هو بيستشعر عظمة الله وهو بيتوضأ ولما يستشعر العظمة لا عنده استطاعة يتكلم مع واحد ولا يقول له عملت إيه الدنيا ولا عملت المطلقة. ده هو مشغول مشغول بالله. طيب تتصور هذا لو وقف بين يدي الله حيفكر في دنيا إطلاق. لذلك عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ابن سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى وقف كأنه عود لا يتحرك لا يمين ولا شمال. حتى بيقولوا في الكتب عند الذهبي في السير كان إذا ركع جاء الطير فوقف على ظهره كأنه حائط، كأنه جدار ما بتحركش، لا يطيرها ولا حاسس بيها. ايه رأيك؟ اللي كان فيه واحد من التابعين اسمه مسلم بن يسار، توفي سنة 101 هجري، كان له حال من حاله في الصلاة، كان اذا دخل في الصلاة لا يلتفت ابدا مهما يحصل. حتى في مرة وهو يصلي وقعت حائط من المسجد، حيطة وقعت اهتز لها من في السوق لهداتها، ان في السوق اصابهم رعب من الخبطة، وهو في المسجد لم يشعر بشيء ابدا وهو بيصلي. يبقى كان فين ده؟ خلاص الدنيا بالنسبة له. ولذلك اهل بيته يقولون ما كنا نتكلم في حضرته ابدا ولا نضحك، فاذا ما قام للصلاة تحدثنا وضحكنا. يعني هو قاعد مش يقدروا يتكلموا ولا يضحكوا، لما يقول يصلي يضحكوا وينبسطوا ويتكلموا. ليه؟ هو مع الله لا يشعر بشيء من الدنيا اطلاقا. لذلك الصلاة اللي فيها الخشوع وفيها الوضوء الصحيح، لو قلت يا رب قال الله لبيك يا عبدي، انت عايز ايه؟ يقوم يحقق الله لك الاماني، واعلى الاماني واغلاها ان يغفر الله لنا الذنوب كلها. لذلك في الحديث من صلى ركعتين بهذا الوضوء ثم لم يحدث فيهما نفسه، لا يقول التلاجة مفتوحة ولا مشدودة، والبيت مفتوح ولا مشدود، والواد بره ولا مش بره، راح الشغل ما راحش الشغل، لا هو مع الله خلاص. كل المتعلقات الاخرى بره في الهامش، لا حتى مش في الهامش، محذوفة. ما دام واقف مع الله في الصلاة كل الاشغال محذوفة. ايما عبد توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى أي أمنية تريد أن تنالها عندك البيت موجود، وانت في البيت بالليل يوم توضى وضوء النبي سلام بهدوء، ثم قف بين يدي ربك وصلي اثنين، لا تفكر في زوجة ولا في أم ولا في أب ولا في ابن ولا في بنت ولا في وظيفة ولا في الدنيا كلها. فكر أنك بين يدي الملك، اعرض عليه ما تريد، قل له يا رب انت كشف الحال، يا رب واحكي لله ما تريد ان تحكي له فيه. عند انفلاتك او عند خروجك من الصلاة ستجد الامر قد تحقق، وترى عاقبة طيبة في انشراح صدرك، وعند ذلك تفرح بتحقيق امانيك. اخي الكريم، نتوقف عند هذه الرواية على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. الله أسأل أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عن مصر السوء والوباء، اللهم اكشف عن مصر وأهلها السوء والوباء، اللهم اكشف عن مصر السوء والوباء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.